أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آمين. الكلام فيهم جواز تقصير المولى لعمات فيهم إلى ما قد مور تحديد. أولا تحديد محل البعث يدحل من يزيد من نطلع عليه، وكذلك من سيدنا العظم قدس الله روحه الكريم، وبعض الفقهاء آخرين الذين وصلت إلى أيدينا كلماتهم. قالوا محل البعث إذا لم تكن الأمة مزوجة أو معتدة بأي نحو من العدة، ولا تكون مبعدة بأن يملك المولى البعض دون البعض، وكذلك إذا كانت بني مكاتبة وقد عدت بعد ثمنها وتحرر بعضها. هذه بل موارد من أمة خارجة عن محل البعث. ومحل البعث الأمة التي تكون خالية من هذه الأمور التي أشرنا إليها. فإذا ماتت المرأة من هذا القبيل، يعني أما خالية من هذه الأوصاف، قالوا يجوز للسيد أن يغسلها. الكلام في دليل هذا الحكم استدل بعموم منها الإجماع، ولكن بما أنه توجد هناك أدلة أخرى في كلمات الأعلام، ويحتمل أن يكون المجمعون أو بعضهم استند في فتواه الشريفان إلى شيء من تلك الأدلة بعضها أو كلها، فحينئذ يرتفع الجزم بوجود إجماع تعبدي في البيت. فالإجماع تعبدي غير موجود، ومدعي الإجماع أهدته هذه الدعوة على مدعيها. ومن جملة ما أستدل به الإطاقات التي دلت على وجوب التقسيم لكل ميت، ومع دعوة الانصراف أو احتمال الانصراف في الأدلة التي تدل على احتمال المماثلة، ومع دعوى الانصراف يرفع الشك واحتمال التكليف والمنع عن التكسير، هذا يدفع بالبراءة. هكذا أيضا استدل، وهذا دليل أيضا غير تامين. أما أولا فلأن الإطلاقات حسب فهمنا للروايات لا إطلاق فيها ولا عموم، فإنما هي روايات واردة في مقام بيان عدة ثبوت الحكم، لا ليست متصدية ومتعرضة لبيان خصوصيات الحكم حتى يمكن إثبات الإطلاق بذميمة مقدمات الحكم. فإطلاق العديد، وعلى فرض ثبوت الإطلاق فذلك الإطلاق قد رفعنا اليد عنه بمقتضى أدلة اعتبار المماثلة، حيث صرها في روايات المماثلة بل بأنه إذا لم يوجد مماثل يدفن الميت بلا غسل أصلا، هذا صرح أكد المعتوم هذا في ذلك. فمع هذا التصريح والتأكيد دعوى الانصراف بل دعوى هذا بدون هذا مستند، لأن الانصراف الذي نعتمد عليه أو نعتد به هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، وليس مثل هذا الانصراف له عين ولا أثر في المقام. وهذا دليل يذهب إلى حال سبيل الإعلان. الدليل آخر أنه إنما اعتبرت المماثلة بين الغاسل وبين الميت من جهة حرمة اللمس والنظر إلى جسد غير المماثل، مع عدم وجود العلاقة الزوجية ونحو ذلك. وبما أن هذا المعنى وهم حرمة هذا هذه حرمة هذهم هذا المعنى مفقود في المكان حيث أن المولى يجود له النظر واللمس لجاريته فالمانع مرتفع ولكن هذا الدليل إذن هذا مدفوع غير ثابت وعوض ذلك لأن الحكم باعتبار المماثلة حكم تعبدي بحت وليس من جهة حرمة النظر واللمس وإلا أدلة حرمة اللمس وحرمة النظر هذا كذا هذا انقطعت علاقتها مع هذا الميت بعد الموت أصبح جمادا ليس بإنسان حتى يقال أنه يحرم النظر أو يحرم اللمس أصلا ولذلك قلنا هناك أنه يضع خركة على العراق قلنا حكم تعبدي ليس من جهة حرمة النظر ولمس هذا لمس ليس لمسا للإنسان أصلا حتى تشمل عدل الله فإذا هذا الدليل عندنا ذهب إلى حال السبيل الدليل آخر وهو أنه لا شك في جواز تغسل كل من الزوجين للآخر هو المفهوم من بحكم بل الارتكاب الفقهي من هذه الأدلة هو أنه أبيح جواز أبيح تغسيل كل من الزوجين للآخر من جهة الزوجية وجواز النظر واللمس ونحو ذلك وبما أن نفس هذا المعنى موجود هذا بين الأم والمولى فلا بد أن يكون ثابتا هذا دليل عدنا لا يعتنى به والوجه في ذلك إنه قلنا جواز تغسيل كل من الزوجين للآخر حكم تعبدي بحت وإلا الزوجية قد انتهت وإذا ماذا ليست هناك زوجية ليس هذا الجماد زوجا أو زوجة لذلك الحي ولذلك إذا ماتت المرأة يجوز للإنسان هذا أن يتزوج أخته أخت هذا الميت هذا مباشرة هذا من دون إشكال فلو كانت هي طيبة أو ميتة وما دام الجسم موجود في القبر تعتبر زوجة ويحرم أخت أختها مثلا فما دام الحكم تعبدي فالتعدي من الزوجة والزوجة إلى المولى والجارية يكون من القياس لا نلتزم به أبدا فعلى هذا الأساس هذا الحكم ارتفع هذا دليل عدم انتفع ولكن يمكن على الاستدلال على هذا الحكم على بعض مصادق هذا الحكم برواية عمار السباتي وهي رواية 11 من باب 20 من أبواب غسل الميت ورواية نفس رواية بتمامها نكرها في الوسائل في باب 23 من أبواب تغسيل الميت والرواية ثانية قال تموت صبية ولا تصاب امرأة أنا تغسلها من نساء ماكم مرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها من بلد ولا شك أنه ولا شك في أنه ليس رجل أولى بالجارية من مولاه حتى إذا كان جارية مزوجة فالمولى أحق وأكثر سلطنة من أبي الجارية ومن ابنها ومن زوجها من كل بعد الله وبعد الشارع المقدس والإمام والحاكم الشرعي المتسلح بالولاية بعد هؤلاء السيد أولى من غيره فإذا كان ثاني فلا شك في أنه هذا يكون يجود له تفسير نعم هذه رواية إنما تقتضي جواز غسل سيد لمول بجاريته مع فقد المماثل لا مطلقا والحكم المنسوب إلى فقهائنا الأجماع عظيما هو مطلقا حتى مع وجود المماثل فيكون هذا حكم ثابتا في الجملة وليس بالجملة هذا وللكلام البقية والحمد لله